مقال بعنوان فضل الجهاد والمجاهدين، الحلقة الأولى بقلم المجاهد أبي مهند الأنصاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وصفة المرسلين وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وماتوا وهم مسلمون، وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل الجهاد في سبيله وجعله من أفضل العبادة بعد الإيمان بالله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. سورة الصف. وقد روي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. صحيح البخاري. وبهذا الدليل من الكتاب والسنة يتضح لنا أن الله فضل الجهاد في سبيله. وبهذا الدليل من الكتاب والسنة يتضح لنا أن الله فضل الجهاد في سبيله، وأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى. وعلى هذا فقد أوردت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم وآثارا من أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنهم في فضل الجهاد وفضل المجاهدين في سبيله تعالى. عن سيدنا فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم، والزعيم الحميد، لمن آمن وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم. وعن سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غزا غزوة في سبيل الله فقد أدى إلى الله عز وجل جميع طاعاته. من غزا غزوة في سبيل الله فقد أدى إلى الله عز وجل جميع طاعته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أخرجه ابن عساكر. وعن أبي بكر ابن عبد الله ابن قيس عن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. صحيح مسلم. وعن سيدنا أبي عمران الجوني رضي الله عنه قال بينما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مصاف العدو بأصبهان إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، فقام شاب قد خرق الظهور كمي قبائه فقال كيف قلت يا أبا موسى؟ فأعاد عليه الحديث، فالتفت الشاب إلى أصحابه فسلم عليهم ثم دخل تحتها. قوله تحت ظلال السيوف، قال الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة هو من باب البلاغة والمجاز الحسن، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة، فإن ظل الشيء لما كان ملازما له جعل ثواب الجنة واستحقاقها بالجهاد، وإعمال السيوف لازما كذلك كما يلزم الظل. والذي يظهر في معناه والله أعلم أن من رفع يده بالسيف ضاربا في سبيل الله أو رفع عليه سيف في سبيل الله على أي حال ظلل عليه السيف صار بذلك كأنه وصل إلى أبواب الجنة، على أي حال ظلل عليه السيف صار بذلك كأنه وصل إلى أبواب الجنة، فيوشك أن يستشهد فيدخلها في الحال، أو يؤخر فيموت على فراشه فيدخلها في المآل، لأن من قاتل في سبيل الله وجبت له الجنة، فكأن أبواب الجنة لذلك تحت ظلال السيوف حقيقة. وشبيه هذا قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فتقول لهم الخزنة أو قد حوسبتم؟ قالوا بأي شيء نحاسب وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله؟ فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. رواه أحمد والطبراني والحاكم. وعلى هذا فإن أبطال الجهاد في أرض المرابطة أرض الرافدين أبطال جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية أبطال جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية يقاتلون في سبيل الله، وإن منهم العلماء وطلاب العلم والأئمة والخطباء والعسكريين وذوي الاختصاصات وغيرهم من أصحاب الأعمال الأخرى سخروها كلها لخدمة الجهاد، لأن إيمانهم بالله تعالى أوجب عليهم تقديم الجهاد في سبيل الله تعالى على سائر الأعمال، فبتفضيلهم الجهاد فضلهم الله تعالى. وقال عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم أنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. سورة النساء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.